يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من حقيقة الشيعة. ولا زال حديثنا موصولا عن أول عقيدة من عقائدهم التي انفصلوا بها عن المسلمين وخالفوا بها إجماع المؤمنين، فكانوا إحدى فرق الضلال 72. لا يزال حديثنا موصولا مع الإمامة وبيان منزلتها عندهم، وكما قلنا فهي عندهم منصب ديني ينص الله تعالى عليه، اختيار إلهي، وينص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لم يأتوا على بما يثبت ذلك للأسف من دلائل وحجج إلا وجاءوا بما يناقضها، وقد خلعوا على أئمتهم الذين هم عندهم قد نص عليهم إلهيا ونبويا، قد خلعوا عليهم من الأوصاف والخصال والكمالات ما لا يمكن أن ينسب لبشر، حتى أهدروا مقام الألوهية والربوبية والنبوة، فصار أئمتهم فوق ذلك، إن لم يكونوا فوق ذلك فهم على الأقل مساوون لهذه المناصب، وهذا يدل على ضلال شديد وعلى شطط بعيد لا يمكن أن يقبله منطق ولا عقل ولا دين. وقد أدى بهم ذلك الغلو والتنطع الشديدان في مقام أئمتهم إلى تعظيمهم وغلوهم أيضا في مشاهدهم وقبورهم، فانتقلت هذه المزاعم بالفضائل التي لا يمكن أن تقبل كما قلنا ولا يمكن أن يقرها لا عقل ولا منطق ولا دين، مما ذكرناه في الحلقة الماضية من كون أئمتهم يعلمون الغيب وأنه لا يخفى عليهم شيء في الأرض ولا في السماء، وأن اسم الله الأعظم عندهم منه حاجة و70 حرف، والحرف الأخير بس مع ربنا، يعني اختص الله بعلمه، والكلام الفارغ اللي بيحكوه هذا مما لا يروج إلا على الحمقى أو المغفلين أو السفهاء. فهذه المزاعم والمبالغات الشنيعة قد تحولت في الواقع إلى جانبين واقعيين خطيرين في غاية الخطورة، وهذان الجانبان يصوران التشيع على المستوى الواقعي بعيد بقى عن التنظير والكلام، هم تحولوا إلى هذا، أنها انتقلت من حديث النظري عن فضائل الأئمة إلى غلو في قبورهم وأضرحتهم، ولذلك انتشر الشرك في بلاد الشيعة بلا نكير، بل صار الشرك هو الأصل، صار شرك الأئمة مع الله عز وجل في خصوصيات الله سبحانه ده الأصل، وصار من لا يوافقهم على هذا الشرك ناصبي وكافر بالتبعية يعني، وصار هذا هو الأصل الذي هو نقيض الدين أصلا، صار الشرك أصلا والتوحيد كفرا عند هؤلاء المجرمين. كذلك أيضا مما ترتب على هذا الغلو الشديد في أئمتهم غلوهم في مجتهديهم المجتهدين باعتبار أنهم نواب الإمام، ما الإمامة دي انتهى وقتها، يعني كان 12 إمام وخلصوا، وبعد كده ظهر نواب الأئمة، وبعد كده بدأ بقى المجتهد اللي هو القائم مقام الإمام لغاية ما الإمام يطلع إن شاء الله ربنا بقى يفرق يعجل بالفرج والمزعوم عندهم، فخلعوا عليهم القاب الاجتهاد وأفرطوا في غلوهم في ذلك، حتى صاروا يخلعون على المجتهد الذي يلي أمرهم حتى الآن ممن يقوم مقام الإمام اللي ما هوش طالع خالص دوت، الألقاب والصفات والأحوال التي كانوا يطلقونها على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعلى أبنائه من بعده من الأكابر، وهذا أمر في غاية الإشكال. وهذان الأمران في الحقيقة هما اللذان يشكلان واقع التشيع الآن. فمعلوم أن للمسلمين كعبة واحدة، أن للمسلمين كعبة واحدة يزورونها ويتوجهون إليها في صلاتهم ودعائهم ويحجون إليها، لكن الشيعة لأنهم غير مسلمين لهم كعبات أخرى كثيرة، ولهم مشاهد تنافس بيت الله عز وجل، يقام فيها الشرك ويهدم فيها التوحيد جهارا نهارا عيانا بيانا دون نكير منهم، بل كما قلت ينكرون على من خالف ذلك، فمن أنكر عليهم كفرهم فهو الكافر، ومن لم يشرك شركهم فهو الكافر وهو المخالف لدين الله عز وجل، وهذا انتكاس في الفطرة وغباوة في الطبع نعوذ بالله من الخذلان. لكن قائلا قد يقول طب ما المزارات والمشاهد والأضرحة دي ما برضو موجودة عند السنة، يعني إيه الفرق بين السنة والشيعة في الحتة دي؟ ما إذا كان الشيعة عندهم مشاهد أئمتهم وقبور عظمائهم ويعظمونها ويشركون فيها الشرك الأكبر بل الذي ليس فوقه شرك، والشرك الذي لم يشركه حتى أهل الجاهلية الأولى، يعني أهل الجاهلية الأولى كان إشكالهم في توحيد الألوهية، ما كانش بيخالفوا في توحيد الربوبية، فهم يعني كانوا يقرون بأن الله تعالى هو الخالق وهو الرازق وكل هذا، لم يخالف في هذا أهل الجاهلية الأولى الكفار الأصليون، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. لكن الروافض غلبوا هؤلاء فأشركوا في الله في الربوبية، أشركوا الأئمة حتى في الربوبية كما مش في الألوهية بس، فصار عندهم الأمر والخلق والرزق هذا كله عندهم مرتبط بالأئمة، فهم غلبوا كفار الجاهلية في الكفر وزادوا عليهم دركات وليس درجات. فواحد يقول طب ما ده موجود عندكم معاشر السنة، ما طب ما احنا عندنا فعلا أضريحة وعندنا مشاهد وعندنا ناس بتزور الأضريحة وناس الجماعة القبوريون هؤلاء والصوفية ما بيعملوا كده برضه، ايه الفرق بين الشيعة والصوفية إذن وبين السنة والشيعة في الحاجات دي؟ لأن كان هذا عيبا يهدم دين الشيعة فهو عيب يهدم دين السنة أيضا، فما الفارق؟ الفارق كبير جدا، الفارق الجوهري أن هذه المصائب عندنا في دين السنة لكنها ليست من أصولها، ولا دينهم ولا دين السنة يأمرهم بهذا، بل هذا انحراف عن قواعد دين السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندنا معاشر السنة يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر مثل ما صنع ويقول أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، إذا مات فيهم رجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. فعندنا نروي الروايات ومذهب الأئمة الأربعة حرمة بناء القبور على المساجد على القبور وحرمة الصلاة في ذلك، وما بين كراهة التحريم وبين الحرمة الصريحة يعني، وما بين بطلان الصلاة كمان، دي مذاهب الأئمة الأربعة، ولا ترى أحدا قط من الأئمة الأربعة أو أتباعهم المحققين يجيز هذا العبث الذي يحصل والذي دخل إلى الإسلام تسرب من طوائف أخرى ضالة كالشيعة وغيرهم. إحنا ما كانش عندنا في مصر مزارات ولا قبور حتى جاء الروافض العبيدية المجرمون هؤلاء المساومون بالفاطميين وبنوا هذه المشاهد كلها، يعني كانت مصر لغاية ما دخلها هذا النجس الرافضي وجاء المذل لدين الله الفاطمي ما كانش عندنا اي مزارات في مصر، كانت مصر نظيفه من هذا الاشكال، ما كانش فيها كلام ده خالص، الى ان جاء الروافض وبداوا يعظموا هذه المشاهد مع احترامنا لاصحاب المشاهد، يعني اصحاب هذه القبور من صح انه مدفون منهم في مصر كالسيدة زينب رضي الله تعالى عنها ورحمها، والسيدة نفيسة رضي الله عنها ورحمها، ومثال هؤلاء الأكابر الأنوار من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فهم فوق رؤوسنا وفي سويداء قلوبنا، وحبهم دين نتدين الله تعالى به. لكن ما كانش عهد الإسلام تعظيم المقابر، بل قبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يبرز للناس. لما مات صلى الله عليه وسلم دفن في بيت عائشة رضي الله عنها، ليه؟ عشان ما حدش يعرف يدخل. تقول فلولا هذا لأبرز قبره للناس، لولا هذا لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم للناس، لكن خشي الصحابة أن يتخذ هذا القبر مسجدا، قبر الشريف، وهو أشرف قبر على وجه الأرض. قبر النبي صلى الله عليه وسلم والبقعة لا تضم جسده الشريف هي أشرف البقاع على الإطلاق، بل هي أشرف من الكعبة، فإن هذه التربة التي تضم قبر النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، تضم جسده الشريف صلوات الله وسلامه عليه، هي أشرف بقاع الأرض على الإطلاق، وهي أشرف من الكعبة المشرفة كمان. ومع ذلك الصحابة دفنوه صلى الله عليه وسلم في بيت السيدة عائشة، حتى لا يستطيع أحد أن يصل إلى قبره فيتخذه مسجدا ويفعل ما حذر منه رسول الله. وتقول السيدة عائشة لولا ذلك لأبرز قبره للناس، ولكن خشي أن يتخذ مسجدا. فلما يجي واحد ما بيفهمش ويحتاج يقول لك طب ما قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، يقول له يا بني آدم مسجد إيه؟ هذا كان في بيت السيدة عائشة رضي الله عنها، كانت جنب المسجد، ثم لما وسع الصحابة المسجد لم يدخلوا فيه هذا الشق أبدا، إلى أن أدخل هذا البيت النبوي في المسجد النبوي الوليد بن عبد الملك، وهو كان رجلا ليس من العلماء ولا من أهل الفضل من الخلفاء، وخالفه في ذلك التابعون ووقف لهم بالسيف، فده لا فعل الصحابة ولا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وجود القبر الآن في المسجد النبوي هذا لا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ما فعله رسول الله بل حذر منه، ولا فعله أصحابه بل دفنوه في بيت زوجه عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، ولا فعله الخلفاء الراشدون، ولا فعله أحد من أهل الفضل، فعله ملك غاشم. فهل يتبع الملوك في ديننا؟ هو دين لا يؤخذ من الملوك، لا يؤخذ من العلماء، وأنكر عليه العلماء ذلك. لكن ما ينفعش ان حد يبعد اكتر من كده، يعني خلاص كده اخر كلام. والان طبعا القبر المشرف في المسجد النبوي الشريف ما فيش حد يعرف يدخله، واهل العلم حتى القائلون بتحريم الصلاه في المساجد التي فيها قبور يقولون اذا لم يكن هناك باب يصل بين المسجد والقبر فلا باس. يعني لو اي لو امس مسجد سيدنا الحسين، على افتراض ان سيدنا الحسين مدفون في المسجد بتاعه دوت، والتحقيق والتحرير ان سيدنا الحسين ليس منه في مصر شيء، كان شيء شرفنا بس مش حصل والله، لم يأتي شيء منه إلى مصر، فلو سلمنا أنه موجود في مسجده هذا، وفي طبعا حجرة، في الحجرة التي يزعم أن رأسه الكريم فيها مفتوحة على المسجد، لو أغلقت هذه الحجرة من المسجد وصل لها باب من الخارج لصحت صلاة في مسجد الحسين، تصح الصلاة فيه، ما فيش مشكلة كده، لأنه كده ما بقاش المسجد داخل القبر، بقى مسجد منفصل ليه باب والقبر ليه باب، مع حرمة تشييد المباني على القبور، دي قضية تانية، لكن عشان ما نخلطش هم قضايا متعددة، قضية أصلا الدفن في المسجد دي قضية، قضية الصلاة بقى في المسجد الذي فيه قبر، قضية إن المسجد ده هو القبر ولا بينهما فاصل وده حاجة وده حاجة، فالخلط بينهم مش حسن. فلو إحنا مع تحريم بناء القباب على القبور وتشييدها، وهذا لا يجوز، نفسنا أنها أن تسنم القبور، وقال وبعث عليا على أن لا يجد قبرا مشرفا إلا سواه بالأرض، وده صحيح في الصحيح من حديث أبي الهياج الأسدي، قال له علي ألا أبعثك على عثمان صلى الله عليه وسلم ألا تجد قبرا مشرفا إلا سويته. فأي قبر أو أي مسجد يعني فيه ضريح، لو أغلق باب الضريح اللي هو موصل من المسجد والقبر وبقى الضريح بابه من بره، تجوز الصلاة في المسجد، لأن كان المسجد ما بقاش فيه قبر، بقى القبر ملاصق بس، بعض العلماء يجيز ذلك. يعني فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم فعل به هذا، المسجد النبوي ما فيش مدخل لقبر صلى الله عليه وسلم من المسجد، ما فيش حد يعرف يدخل القبر النبوي اصلا من المسجد خالص، ولا من بره المسجد كمان، فليس قبره داخل المسجد بالطريقه اللي هي الايه التي يعد بها الصلاه في المسجد فيها اشكال، ثم لا يمكن ابدا ان نساوي بين مسجد الصلاه ومسجد غيره، حتى لو أنه صلى مدفون في مسجده، لو سلمنا هذا وهذا غير صحيح، ما كانش كده، ده تغيير فعله خليفة من خلفاء من الخلفاء ممن لا يعرفون لا بعلم ولا بدين يعني، ووقف له العلماء وأنكروا، لكن ما قدروا يغيروا ذلك. حتى لو سلمنا إن المسجد النبوي الشريف فيه قبر النبي الأكرم صلوات الله وسلامه عليه، فهل لا يقاس على مسجده مسجد؟ لأن صلاة مسجد صلى بألف صلاة، مفيش مسجد تاني زيه، فما ينفعش نقيسه على بقية المساجد، دي قضية تانية يعني. فبالتالي هو مش حجة على غيره، إن ده ليس فعلا نبويا ولا فعل صاحبي ولا فعل التابعين، ده فعل خليفة غاشم، وبالتالي لا يقاس على فعل الخلفاء ولا يحتج به أصلا يعني. زائد إن هو كما قلنا لا يساوى أحد بمسجده صلى الله عليه وسلم. فاللي عايز أقوله إن النهي عن اتخاذ القبور مسارد في ديننا نحن السنة متواتر النهي عنه، النهي عن ذلك وتجريمه وعده من الكبائر. الإمام الذهبي والإمام ابن حجر الهيتمي من أئمة الشافعية في كتاب الكبائر في الزواج عن اعتراف الكبائر عد حوالي 10 كبائر: اتخاذ القبور مساجد، والصلاة إليها، والجلوس عليها، وكلام ذكر حوالي كده 5-6 كبائر ورا بعض متعلقة بالقضية دي. والراجل طبعا ده ما كانش لا كان وهابي، ابن حجر الهيتمي لا كان وهابي، بالعكس ده كان برضه على ابن تيمية كمان. ابن حجر الهيتمي معروف له ردود على شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن ما فقه في هذه المسائل، هذه مسألة من أصول الأئمة، مسألة اتخاذ القبور مساجد والنهي عن هذا وتجريم ذلك وعد من الكبائر، دي مسألة متفق عليها بين علماء الإسلام بالأئمة الأربعة وغيرهم، لم يخالف فيها إلا من لا خلاق عنده من المنتفعين بهذه القبور سدانها وخدامها والمنتفعون بها الضحكون بها على العوام بس، لكن الأئمة الكبار كلهم على ذلك، على منع هذا وعلى تجريمه. وبنقول هو ابن حجر الهيتمي وهو أحد أئمة الشافعية الأكابر ممن له ردود على ابن تيمية، هو يخالف ابن تيمية في مسائل كثيرة وله عليه ردود كثيرة، ومع ذلك عد ذلك من الكبائر في كتابه الزواجر عن اعتراف الكبائر، والحافظ الذهبي كذلك، وكتب الأئمة ملأة بهذا. فده عندنا بيحصل انحراف مش موافق لأصول السنة أبدا، بل هذا خطأ من فاعله وضلال ينبغي أن ينبه عليه وأن يزال. وقد جمع بعض الأفاضل الكرام كتابا جمع فيه فتاوى علماء الإسلام منذ القدم وإلى الآن من مشايخ الأزهر الأكابر ووزراء الأوقاف المحترمين اللي قالوا بالنهي عن ذلك وأنه ينبغي أن يغير والكلام ده كله، لكن طبعا ما يقدرش حد يهوي من ناحية السكة دي الآن حتى بطريقة رسمية، لأن لها منتفعين. أنت عندك الآن يعني في دنيا قايمة على القصة دي، دنيا قايمة عشان واحد يروح مثلا مسجد البدوي يدفع رشوة قد كده بحيث يتعين بس خادم هناك، لانه طبعا بيبقى ليه حظ في الصندوق، والصندوق ده يبقى فيه في السنه كام مليون ولا حاجه. كذلك مسجد سيدنا الحسين برضه الصندوق ده يبقى فيه ملايين، واخد بالك؟ فاللي بيروح هناك يشتغل بيبقى ده اعاره بالنسبه له، بيروح يقعد هناك اربع سنين ولا سنتين بيدفع رشوة قد كده بحيث يعين خادم، لانه بينوب من حب جانب، واخد بالك؟ بيحضر القسمه فبياخد له حته يعني. فالقضيه مش قضيه دينيه بقدر ما هي قضيه منفعيه ينتفع بها أناس معينون ممكن يحرقوا الدنيا ويقوموا ويقيموا الأمر ولا يقعدونه بسبب المصلحة المادية، لا حرصا على دين ولا على خلاف ولا على ولاية ولا على منهج ولا على زهد ولا على أئمة ولا على كلام من ده خالص، ما فيش سكة دي كده مش موجود. فاللي عايز أقوله إن ده قد يكون موجود عندنا، لكن وجوده عندنا على خلاف الأصل وهو خطأ بإجماع علمائنا ونصوصهم في ذلك متواترة، لكن عند الشيعة الحاجات دي عندهم دينهم يأمرهم بهذا، فافترق الدينان دين الإسلام ودين الشيعة، الحاجات دي في دين الإسلام منهي عنها منهي عنها، خد بالك. العجيب طبعا تلاقي ناس يجيب لك أدلة عجائب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، في أكثر من كده حاجة يحذر مثل ما صنعوا ويقول أولئك شرار الخلق عند الله، يقول هذا في مرض موته فلم ينسخ هذا ناسخ، فكان آخر أمره صلوات الله وسلامه عليه، وهو أوله أيضا، أول أمره وآخره ولم يجري بينهما فاصل، التحذير من ذلك والنهي عن ذلك ولعنة هؤلاء ممن يبني على القبور في المساجد للصالحين أو لغيرهم، وده آخر أمره يموت بعد أن يقول هذا بأيام، كان آخر عهدي في مرض موته يقول لعن الله اليهود، يرفع الخميصة عن وجهه وهو يغمى عليه صلى الله عليه وسلم ويغشى عليه ويقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فإذا دين الإسلام ما فيهوش كلام من ده خالص. كون بقى أن بعض الناس تأثروا بالشيعة أو تأثروا بأي حاجة أو دماغتهم جابتهم على القصة دي أو لهم مصالح أو أي حاجة أو أخطأوا أو ضلوا أو فعلوا أو اجتهدوا فأخطأوا أي مكان يعني، فده لا ينسب للسنة ولا ينسب للإسلام، ينسب لاجتهاد من فعله وهو أمره إلى الله. إن كان اجتهد وأداه اجتهاده إلى هذا فهو مخطئ خطأ لا شك كبيرا، وإن كان زهوا فحسابه على الله، لكن لا ينسب من هذا شيء للإسلام أصلا. الإسلام جاء بخلاف هذا نصوصا واضحات. تلاقي البعض يجيب لك بقى إيه، كان ألف الشيخ أحمد بن الصديق الغماري رحمه الله، وهو طبعا رجل من للأسف كان ينصر هذا المنهج الضال جدا على اطلاعه وعلمه وقوته في فنون كثيرة، وهذا من الإنصاف. لكن الرجل كان غير موفق في مسائل كثيرة جدا، اجتهد فيها اجتهادا خالف الصواب ومشى فيها على مذاهب أهل الضلال، فألف كتاب سماه إحياء المقبور من أدلة جواز تشييد المساجد على القبور. وهو كما قال هو فعلا إحياء المقبور، حاجات دي كانت حاجات مقبورة، جاب حاجات ميتة، يعني جاب أدلة ميتة لا تصلح أصلا لشيء. ورد عليه العلامة المحدث ناصر الحديث والسنة وحسنة بلاد الإسلام ومحدث حسنة بلاد الشام ومحدث الإسلام أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني رضي الله عنه ورحمه، رد عليه في كتابه الماتع تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، وهو من أحسن وألطف ما كتب في هذا الباب وأنفى لشبهات كل ذي شبهة تعلق بها في هذه المسألة. وهذا الكتاب مما ينبغي أن يقرأه المسلمون حتى يعلموا حقيقة الحال. فكان طبعا جاب أدلة كلها لا يزال إلى الآن أتباعه يحتجون بها مع أنها قتلت ردا، خلاص بطلت، جايب أدلة ما تمشيش، والعلماء بيانوا أنها لا تمشي على قدم ولا على ساق، لكن أصحاب الهوى إلى الآن بيعيدوا ويزيدوا فيها، ما خلاص بقى. فالشاهد أن الكلام دوت عندنا مش وارد، ده بدعة مبتدع وضلال وضال، لا يمكن أن ينسب إلى الإسلام في شيء لا من قريب ولا من بعيد. لكن المشاهد والقبور عند الروافض وعند الشيعة دي من لب الدين، كتبهم ملأة بالحث على هذا، بل لهم كتب مستقلة في ذلك كما سنقول الآن. نعم. وبالتالي البنام ده دين عندهم، يبقى صعب يرجعوا عنه. ينفع حد يسيب الصلاة؟ فعش دين عندنا، فده عندهم حتى من الدين مش هيسيبوها. لكن عندنا ربنا بيهدي ناس كثيرة من الناس دي، ياما ناس كانت من من من من القبوريين ومن المتعلقين بالمقامات والحاجات دي، ولما علموا أن هذا على خلاف هديه صلى الله عليه وسلم هدى الله قلوبهم وتركوا هذا الباب ونزعوا عنه. وناس كثيرة قوي يعني خفت جدا في هذه القضية، بل هذا الأمر يتلاشى والحمد لله كثيرا جدا، مش زي مثلا من 40-30 سنة و40 سنة كان الموضوع مرعب لقلة العلم، لكن الآن مع الصحوة ومع كثرة كلام أهل العلم والفضل من شتى الطوائف خف هذا الأمر جدا جدا جدا، وهو في في في في إلى تلاشي إن شاء الله عز وجل، ولا صح إلا الصحيح. فبالتالي ده يقبل إن إحنا نتخلص منه، لأنه إحنا شايفينه هو حاجة انحراف مش حاجة صحيحة. لكن عندهم ده، عندهم حتة من الدين، لب الدين بيقول كده، ده عندهم كتب بتأمر بهذا وروايات تعظم فعل هذا، تخلي ده حج، بتخليه في رتبة الحج يعني، فطبعا صعب يرجعوا عنها. ولهذا لما قامت دعوة الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الذي دعا إلى التوحيد وإلى نبذ مظاهر الشرك وما شابه ذلك، أثرت كثيرا جدا، وأثنى عليها المصلحون في كل مكان، الشيخ محمد عبده في مصر وإمام الشوكاني في اليمن والشيخ محمد رشيد رضا في مصر وأئمة الإصلاح الذين لا يختلف عليهم أحد، أثنوا جدا على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وحتى الإمام محمد عبده لما تكلم عن محمد علي باشا وبين أن من أعظم مساوئ محمد علي باشا اللي هو قائد النهضة، ده بتاع النهضة اللي ما نهضتش بقالها 200 سنة دوت، واللي هو بدأ يقول لك عصر النهضة عصر محمد علي 1805 تقريبا إلى آخر أيام حسني مبارك، دول كلهم بتوعوت النهضة، ما خدوا 200 سنة ومش نهض ولا نيلوا ولا حتى أول من مكانهم، بالعكس ده رجعونا ورا 200 سنة كمان. يعني محمد علي خد مصر 1805، رجعنا ورا 300 سنة دلوقتي. إحنا كل ما نتقدم على سلسال محمد علي وأولاده ومن جاءوا بعده على نفس منهجه، حتى اختلفوا في نظام الحكم من ملكي إلى جمهوري، لكن هو نفس النظام علماني. فكان الشيخ عبد بيقول إن من أعظم مصائب محمد علي، وهو كان قريب العهد يعني بينه وبينه أقل من 100 سنة وأدرك كثيرا من أولاده، بيقول إن من أعظم مصائب هذا الرجل إن هو دخل العلمانية إلى مصر، أدخل العلمانية وألغى الدين محمد علي، وإن هو قضى على الحركة الوهابية، ذهب يعني حاربها في الحجاز وهزمهم إبراهيم ولده في بعض المواطن وكلام من ده. فقال إن هذا من أعظم مصائب محمد علي. وصدق الشيخ محمد عبده اللي هو النهاردة كثير جدا من الجماعة العلمانيين مبسوطين أو بالشيخ محمد عبده إنه لأنهم لأنهم يأخذون ببعض أقوالي في مسائل خلف فيها الصواب. إحنا عندنا إنصاف، إذا أصاب محمد عبده أو غيره بنثني عليه، وإذا أخطأ نقول لا أخطأت مش ناخذ منك دين، ومرجعنا للدليل والحق يعرف بنفسي مش بالرجال. لكن هم لا، هم مش كده خالص. فالشاهد إن دعوة الشيخ عبد الوهاب لما انتشرت في ربوع الدنيا تأثر بها كثيرون، وبدأ لها يعني صدى طيب في شتى أنحاء العالم، في مصر وفي الحجاز وفي أماكن كثيرة جدا، لكن لم تؤثر شيئا قط على جماعة الروافض. ليه؟ لأن هم ما عندهمش طريق خالص، القضية عندهم مش خطأ والرجل بيعالجه، ده دين عندهم، دين يعني، ده عندهم زيه زي الصلاة كده، وأشد من الصلاة ده زي الحج، وزي الحج بالضبط. فينفع أن حد يجي هناك عن الحج هنا مثلا؟ ما ينفعش، لكن هناك يعني النهاية نفس القضية. ولذلك يقول الشيخ العالم الإيراني الشيعي الأصل الشيخ أحمد الكسراوي، ده كان شيعي وهداه الله تعالى وبصره بالحق فصار سنيا، والرجل ده قتله النواب صفوي عليه من الله ما يستحق، ذبحه يعني، قام له كده في بعض المجامع وقام قطعه قدام الناس حتت، واخد بالك، وعلى مرأة ومسمع، ولم ينكر عليه أحد. هؤلاء المجرمون القتلة الروافض، وهم ده ما حلتهم كده مع أعدائهم اللي بيفضحهم، ما عندهمش منطق، ما يعرفوش يردوا عليه، لأن هم دينهم دين العوار ودين اللجج، ما فيهوش حاجة واضحة خالص، وكله يعني كله باطل في باطل، ما يعرفوش يدافعوا عنه. فأقصى حاجة يعملوها يقتلوا اللي بيعمل كده. الشيخ أحمد الكسراوي لما فضحهم إنه كان شيعي وعارف البير وغطاء، فمش يقول لك والله أنت ما تعرفش حاجة، ده أنت بتقرأ كتب من داية عام، ده كان عالم من علمائكم الكبار وبقى سني، ففضحهم أتم فضيحة. فما كان من النواب صفوي لعنه الله إلا أن قام فمزقه بالسكين في بعض المجامع، في محكمة ولا ما أدري فين يعني، على مرأة ومسمع من الناس، ولم يحاكم على هذا، وقالوا معذور ده هو مش عارف فيه غلبات الغيرة والكلام الفارغ ده. الشيخ الشهيد إن شاء الله أحسن إله الظهير كان شيعيا أيضا، ثم هداه الله للإسلام، رجع للدين، وألف كتبه الشهيرة التشيع، الشيعة والتشيع والشيعة والسنة والشيعة والقرآن، وعمل مجموعة كتب من أروع ما كتب في هذا الباب. وطبعا ده تأثيره بيكون قوي جدا، لأنه كان راجل من أهل الإيه، من أهل الباب يعني، راجل أصلا ما يعني إذا فنينه سوا زي ما بيقولوا، وعارف البير وغطاء. فلما تسنن فضحهم أتم فضيحة، وما يدروش يخلصوا منه غير بأنهم فجروه، وضعوا له زهرية فيها قنبلة فانفجرت فيه، فمات على إثرها شهيدا، نحسبه كذلك بعض محاضرات في الذب عن دين الله عز وجل. فهم ما عندهمش حجة يعني، هم بيغلوا مع حد يروحوا صفوه خلاص، ربنا بقى يستر. وإما يرى من لجاج الشيعة أنه ده بقول كده الشيخ أحمد الكسراوي يعني، مما يرى من لجاج الشيعة أنه قد انقضى على منذ ظهور الوهابيين أكثر من 150 عاما، وجرت في تلك المدة مباحثات ومجادلات كثيرة بينهم وبين الطوائف الأخرى من المسلمين، وانتشرت رسالات وطبعت كتب، وظهر جليا أن ليس زيارة القبب والتوسل بالموتى ونذر النذور للقبور وأمثالها إلا الشرك. رجل ده شيعي بيقول كده بعد ما ربنا هدى، ولا فرق بين هذه وبين عبادة الأوسان التي كانت جارية عند المشركين العرب، فقام الإسلام يجادلها ويبغي قلع جذورها، يبين ذلك آيات كثرة من القرآن الكريم. فأثرت الوهابية في سائر طوائف المسلمين غير الروافض أو الشيعة الإمامية، فإن هؤلاء لم يكترثوا بما كان ولم يعنوا بالكتب المنتشرة والدلائل المذكورة أدنى عناية، ولم يكن نصيب الوهابيين منهم إلا اللعن والسب كالآخرين. ليه؟ لأن كما قلنا جماعة الموضوع القباب والقبور والحاجات دي عندهم دين، يعني ده قضية عندهم، الدين بيأمرهم بالشرك دوت، ويأمرهم كما سنرى الآن إن ده حج، ده عظم من الحج كمان، فتقول له غلط إيه؟ طب أنت عندك لما تيجي تقنع السني تقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وتجيب له الأحاديث في هذا، وتجيب له كلام السلف وكلام الأئمة، فيقول لك صح، إيه ده؟ أنا زي مع الناس دي، أنا زي بعمل كده، فيبدأ يراجع نفسه حتى لو حد مأثر عليه أو هو معتقد صلاح يعني في حد من الصالحين ولا حد، تقول له ماشي، ما هو راجل صالح على دماغنا من فوق وجزمته على رأسنا كمان الصالح دوت الإمام الحسين أو السيدة زينب، إحنا ولا نسوى حاجة بالنسبة لهم. لكن هو ما يراش بالكلام دوت، ده يخالف كلام جده وكلام الأئمة الكبار من إخوانه وأحبابه، فالكلام يجيب معاه يعني، يبقى فيه أخذ وعطى. لكن ده كتقول له إيه؟ تقول له جعفر بيقول وطبعا هذا كذب على جعفر، إن من حمن زار قبري ولا قبر حسين فكأنما حج 100 مرة. هتقول له ما يقول، ما هو ما أنا بعمل اللي قال عليه إمامنا. فالقضية عندهم معضلة كبيرة يعني. نعم، فالشرك قد ألبس في كتبهم ثوب الحق، وهذا الخطر الأكبر. مش كده تبقى أنت عندك مرض ومش حاسس بيه ومفكروا علامة الصحة. يعني واحد عنده نزيف مفكر نزيف مثلا كده حاجة جميلة يعني، فبيزيد، طب ده هيموت في الآخر. لكن أول على أول طرق الشفاء أن تدرك أنك مريض وتشعر بخطر المرض، فهذا يدفعك للذهاب إلى طبيب حتى يعالجك، وده أول طريق الشفاء إن شاء الله. لكن طول ما أنت كده ناسي نفسك وسادر في غيك ومتصور أنك أنت زي الفل ومفيش حاجة خالص وزي ومفيش ويحصل لك حاجة، لا مفيش حاجة، مش ممكن بتاع، تطب ساكت مرة واحدة. نذهب إلى فاصل قصير ثم نواصل، فابقوا معنا. عدنا والعود أحمد إن شاء الله عز وجل، ولا زال حديثنا موصولا مع غلو الروافض الشيعة في قبور أئمتهم، ويعني مصير هذا الفعل منهم جزءا من أجزاء دينهم، فصار الشرك حقا عندهم، وهذه إحدى المصائب الكبر، لأنه بهذه الطريقة عمره ما يتخلص منه. يتخلص منه ليه؟ ده هو يرى أن هذا شيء مكمل لدينه. وطبعا قد عقدت في كتب في أمهاتهم الكبار أبواب كثيرة جدا، وكتب كوامل للمزارات والمشاهد ضمت مئات بل ألوف الروايات تجسد الشرك وترسي قواعده. ففي البحار مثلا للمجلسي كتاب المزار، كتاب المزار دوت أخذ 3 مجلدات من كتاب البحار، 3 مجلدات كوامل تكلم فيهم عن المزارات وعن المشاهد والقبور والقباب وآداب ذلك والكلام وما يتعلق هذا من فضائل وما شابه ذلك. وفي وسائل الشيعة للحر العاملي أبواب المزار 106 باب، أبواب المزار كلها في الحث والحض على ذلك، وأجر من يفعل هذا. وكذلك في الوافي، وكذلك أيضا في من لا يحضره الفقيه، وفي باب في هذا الكتاب باسم تربة الحسين وحريم قبره، وأبواب في زيارة الأئمة وفضلها وغير ذلك. وكذلك بل ألفوا في المزارات ومناسك المزارات كتبا مستقلة سموها مناسك، كمناسك الحج. عندنا المناسك تطلق على كتب الحج فقط، ما يتعلق بالحج من رسائل أو كتابات أو بحوث أو دراسات يسمى منسك أو مناسك. فالمجرمين دول برضو عن مين مناسك، بس مش الحج، لا، لزيارة القبور عندهم، إنها تساوي الحج عندهم كما سيأتي الآن. وقد اعتبروا قبور أئمتهم المزعومة أو الحقيقية، لأن في حاجات مش موجودة أصلا، قبور بيزعوم أنها لفلان وليس كذلك، هذا لا يدرى، خطأ يعني، أو كانت بالفعل هي قبور حقيقية فيزعمون أنها حرم مقدس. فالكوفة عندهم حرم، وكربلاء حرم، وقم حرم وغيرها. ففي الوافي أن الكوفة حرم الله وحرم رسوله صلى الله عليه وسلم وحرم أمير المؤمنين، وأن الصلاة فيها 1000 صلاة والدرهم 1000 درهم. طب الفرق كده بينه وبين المسجد النبوي؟ ما فيش فرق خالص، هو كده الأئمة اللي في الكوفة كده سووا النبي صلى الله عليه وسلم. الكوفة حرمهم والصلاة في الكوفة بإيه؟ 1000 صلاة. ومش بس كمان، والدرهم 1000 درهم، اللي تصدق فيها بدرهم يدفع فيها جنيه 1000 جنيه. وطبعا ركز قوي على الفلوس هنا، ليه؟ ان هم جماعه حراميه اصلا نصابين، يعني بياخذوا من الناس الايه الخمس بدعوى الدين وبيصرفوه على انفسهم وعلى شهواتهم وعلى نشر هذا الباطل بين الناس وتحريضهم عليه بالنساء والمال. ما عندهمش سكه تانية، العقل ما يجيبش، فيش حد عاقل ابدا ابدا يدله عقله على هذا النجس ويرضى يخش هذا هذا هذا هذا الدين الباطل. لكن هم بيجرجروا الناس بايه؟ بالمتعه، بالنساء اهو، وطبعا فتنة الأمة هذه في النساء، وبالمال اللي هو لا يأباه أحد إلا من رحم ربي. فبيقول لك إن الصلاة في الكوفة 1000 صلاة والدرهم 1000 درهم. ويرون عن جعفر الصادق عافى الله جعفرا من هذا الكذب، إن لله حرما هو مكة، ولرسوله حرما هو المدينة، ولعلي حرما وهو الكوفة، ولنا حرم وهو قم. قم دي في إيران، حرمهم في إين؟ في إيران. تدفن فيه امرأة من ولدي تسمى فاطمة، من زارها وجبت له الجنة. اللي زور قم تجب له الجنة. طيب واحد شيعي يسمع الكلام دوت عن جعفر الصادق وهو كله كذب على جعفر، يعمل ايه على قم طبعا يلا. بل ان كربلاء عندهم افضل من الكعبه. ففي حديث لهم عن ابي عبد الله انه قال: ان الله اوحى الى الكعبه: لولا تربة كربلاء ما فضلتك، ولولا من تضمنته أرض كربلاء ما خلقتك، ولا خلقت البيت الذي افتخرت به. يا سلام، ده ما كانش يخلع الكعبة خالص إلا من أجل الحسين رضي الله عن الحسين وعافاه من هذا الضلال والكذب والافتراء. قال: فقري واستقري وكوني ذنبا متواضعا ذليلا مهينا. ربنا بيخاطب الكعبة في كتب هؤلاء المجرمين الفجرة، هذا في البحار، بحار الظلمات للمجلس عليهم لعائن الله جميعا. بيقول ربنا، بيقول الكعبة: إن الله أوحى إلى الكعبة: لولا تربة كربلاء ما فضلتك. ده أنت عشان خطرها بس عملك الكعبة وكده يعني. ولولا من تضمه أرض كربلاء ما خلقتك، ولا خلقت البيت الذي به افتخرت، ولا خلقت البيت الحرام أصلا. فقري، قال لها بقى كده هجعي كده واهدي وقعدي بقى اتبطي، ها، فقري واستقري وكوني ذنبا، كوني ديل يعني، متواضعا ذليلا مهينا. طب بالله عليك، في حد مسلم يروي هذا الهراء وهذا الكذب وهذا الافتراء ويذل بيت الله زاده الله عزا؟ بيقول لك ربنا بيقول لها كده يعني: وكوني ذنبا متواضعا ذليلا مهينا غير مستنكف ولا مستكبر لارض كربلاء، والا سخت بك وهويت بك في نار جهنم. هذا خلق النار، اياك بقى تحس انك انت اهم من كربلاء والكلام ده. فاهمه يا كعبه؟ المفروض طبعا تبقى فهمت الكعبه خلاص. فمن يتحدث عن هذا البيت الحرام المقدس والذي هو يعني من اعظم بيت وضع في الارض بهذه اللغه، ويريد له المذله والمهانه، يقول: كوني ذليلا ذنبا مهينا لارض كربلاء. هذا ترى مسلم؟ ما تصور أن يكون هذا من المسلمين أصلا. هذا لا شك مجوسي، أكل الحقد قلبه على الإسلام وعلى دينهم، فهو يريد أن يزل كل شيء، لا لحساب أحد، لا لحساب أحد، إنما لحساب الشيطان. بل إن زيارة قبور الأئمة والدعاء والصلاة عندها والتوسل والاستشفاع بهم أفضل من الحج إلى بيت الله الحرام. ففي الكافي، وهذا أصح كتبهم، أصح كتاب عندهم الكافي دوت: أتى رجل أبا عبد الله فقال له: إني قد حججت 19 حجة، خد بالك، فادعو الله أن يرزقني تمام 20. ربنا كده يكرمنا وحج مرة 20 يعني. فقال له: هل زرت قبر الحسين عليه السلام؟ قال: لا. قال: زيارته خير من 20 حجة. قال له: يا بعيد، روح اجري زور الحسين، ده ب20 حجة لوحده. طب اللي يعرف كده يروح يحج خالص، ويحج ليه؟ بل ده الزيارة الواحدة ب20 حجة، أروح بس كده ألف لفتين وأروح، ولا بقى إيه، ولا أروح أقعد بقى في منى ولا مزدلفة ولا زحمة ولا طواف إفاضة ولا بتاع ولا حاجة خالص. ده أنا بس أروح كده إيه، أروح في الهيصة كده، واخد بالك، وأطوف حول المقام وأدفع اللي في النصيب الرشوة، وأخد بقى وأخد نفسي وأروح وكده، دي 20 حجة. طب مين يروح يحج بقى خالص في الكعبة دي؟ وعن ابن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبد الله يقول: والله لو أني حدثتكم بفضل زيارته وبفضل قبره لتركتم الحج رأسا، وما حج منكم أحد. طب والله ما تقولش حاجة، الله يخليك، ما أنت قلت أهو خلاص. بقول لهم: لو أنا أقول لكم بس فضل زيارة الحسين وقبر الحسين وزيارة تربته في كربلاء، أو قلت لكم شكلها إيه، والله ما حد فيكم يرضى يحج تاني خالص. لا، الحج ده تضيع وقت، تروح تحج ليه؟ ويحك، أما علمت أن الله اتخذ كربلاء حرما آمنا مباركا قبل أن يتخذ مكة حرما؟ طب ليه؟ مش عارفين. قال ابن أبي يعفور: فقلت له: قد فرض الله على الناس حج البيت. بس قال له: بس يا مولانا معلش يعني، معلش أنا معاك، بس كان ده مش واسعة شوية دي؟ طب ربنا فرض على الناس حج بيت الله الحرام، ولم يفرض عليهم زيارة قبر الحسين عليه السلام. فقال: إن كان كذلك فإن هذا شيء جعله الله هكذا. والله أنا فاهم حاجة، أنا مش فاهم حاجة، واللي فاهم يفهمنا هذا الغباء المحض. الراجل بيقول له: طب يا عم، أما هو فعلا كده، إن إن إن إن لو بقول لو قلت لكم فضائل زيارة قبر الحسين اللي في كربلاء إيه، ما حدش هيزور الكعبة دي خالص، ما حدش هيعبرها، لم يحج أحد منكم رأسا، ولا حد هيفكر يروح مكة دي خالص. فقالت يا عم ما تقول يا عم. قال لا هقول ايه، بس يكفي انا اقول لك ان ربنا كان جعلها حرما له امنا قبل البيت الحرام، قبل الكعبة بتاعتهم دي، بتاعتنا احنا يعني، ناس اللي هم مش مسلمين على رأيهم يعني. فابن ابي عفور بيقولوا بس يعني غريب، مش غريبة دي، طب ربنا فرض على الناس حج البيت، ولكن لم يذكر خطف السور القرآنية زيارة الحسين. لو كانت حاجة مهمة كده وهي اهم من الكعبة وهي قبل الكعبة والحاجات دي، كان ربنا مثلا كده قال ايه، زوروا الحسين بعد كده حجوا البيت من اصطلاح عليه سبيلنا، كان قال حاجة يعني كده في الموضوع دوت، ما قالش حاجة خالص. فقال له بقى مش عارف، هو قال له مش فاهم، قال له ايه صراحة يعني، قد يكون النسخة عندنا فيها حاجة او هم مخهم في حاجة اكيد في النسخة ولا حاجة يعني. وعن ابي عبد الله، خد بقى دي الان احدين، قال ان طبعا هم لما يقول له ما فيش حاجات في القرآن، هو هنا ممكن يكون هو ايه شكله كده التقى يعني، قال له عديها او كده، ما هفهمك بعدين، لانه طبعا بيقول له في مكان تاني وبقول لهم في مكان تاني ان القرآن كان فيه ايات الامامة وايات الزيارة وكل الحاجات دي والوصية والكلام الفارغ ده كله، لكن الصحابة حرفوا القرآن، فبقول له عديها يعني. وعن ابي عبد الله برضو، وهذا في كتاب الوافي للفيض الكاشاني، قال ان الله يبدأ بالنظر الى زوار قبر الحسين ابن علي عليه السلام عشية عرفة، قبل ما يبص للجماعة اللي في عرفة دول يبدأ من هنا، من زوار الحسين اللي فيه، اللي في كربلاء الأول، يبدأ بهم عشية عرفة، قبل نظره إلى أهل الموقف. الموقف قال الراوي وكيف ذلك، طب إزاي برضو كان فيه ناس بتفهم باين. فقال أبو عبد الله كما يزعمون وعافاه الله من هذا الهراء، قال لأن في أولئك أولاد زنا وليس في هؤلاء أولاد زنا. بقولوا أصل الجماعة اللي في عرفة دولي فيهم أولاد زنا كتير، والجماعة اللي عند قبر الحسين اللي هم الروافض ما فيهمش أولاد زنا، طب انت قول انت بقى، طب نصدق مين بقى في دين؟ مين اللي عندهم المتع حال وان اي حد يروح لاي حد في اي وقت باي حاجة، لا عدة ولا دياول، ومين بقى اللي عنده كده، السنة ولا الشيعة؟ لو احنا بقى هنقول بقى أولاد زنا والكلام الفارغ دوت، لو صح هذا القول يبقى مين أولى بأنهم أولاد زنا، السنة ولا الشيعة؟ لو هنتكلم بهذه اللهجة الكريهة، لهجة هؤلاء الفجار المجرمين الخونة الأراذل، مين أولاد زنا؟ أهل الموقف اللي هم السنة يعني، اللي عندهم ما فيش عندهم غير الزواج الشرعي اللي فيه عدة وفيه كل حاجة، ولا الجماعة اللي عندهم العدة اللي عندهم المتعة الدورية اللي هي بالطابور يعني، بقفوا صف كده اللي خلص واحد يخش وراه، لا عدة ولا دياوله يعني بالدعارة يعني، وإن ممكن واحد تبقى متزوجة وتتمتع يعني في بعض كتبهم، وهذا ثابت عندهم. سئل بعض فقهائهم ولا آياتهم، آيات الكذب والضلال، أرأيت لو أن امرأة متزوجة هل يحل لها التمتع؟ فقال له ما تسألهاش واشتغل على طول، قال له ما تسألش، أو تسألها أنت كده ولا كده، تجي لك خلاص اشتغل وما تقولش حاجة. طبعا هذا دين الفجور، فلو أن أحدا يصح أن يسمى أولاده زنا لكانوا هم، لأن دينهم يسمح بهذا، دينهم الفاجر هذا يبيح لهم الزنا عيانا بيانا، عيانا بيانا، بل إن بعض متخلفيهم مما يسخطون بها على عمر، يقول لك لولا بس إن عمر نهى عن المتعة، ولم ينهى عن عمر، إنما نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لولا أن عمر نهى عن المتعة لما زنى أحد قط. فعلا هيزني ليه؟ ما هي زنا، ما هي أصلا كده بالطريقة اللي هم عليها النهاردة دي، اللي هي كما قلنا لا عدة ولا دياوله ومدعة دورية بالطابور كده وبواحد واحد واخد بالك، واللي باللي موجود واخد بالك، ده بيزن، ما هو ايه اصلا، ما هي الزنا نفسه، هو اللي هيزن هيعمل اكتر من كده ايه؟ ما هيروح برضو الواحد يدفع لها فلوس وينام معها في الحرام، ما ده اللي بيحصل في المتعه، ايه الجديد؟ لقيت ما يبقى بعض كبرائهم مش عارفين اسم ابوه ويقول لك ابن ابيه بالقرعه، ابن القرعه دوت، واخد بالك؟ فده يبقى اسمه ايه ده؟ مش ده الزنا برضو؟ بس يقول لك رمتني بدائها وانسلت، هو بيسب ضربني واشتكى سبقني وبكى، هم يروحوا يعملوا العك ده والفجور يقول لك انتوا ولاد زنا. طيب يا سيدي الله اعلم، الله اعلم. فيقول لك ان ربنا هينظر لاهل عرفه، لاهل زوار الحسين اللي بيحجوا في الحسين يعني، قبل الجماعه اللي بيحجوا في عرفه، عشان بتوع عرفه يقولوا ولاد زنا، ودول ناس محترمين جدا جدا، ما فيش حاجه خالص. ومفهوم أولاد الزنا عند الشيعة يراد به غير الشيعة، إذا قالوا أولاد زنا قصدهم به السنة يعني، يعني هو بقول لك ان في اللي في عرفه دولي فيهم اولاد زنا يعني السنه يعني، وقصده تلاقي فيهم جماعه شيعه مخهم على قدهم راحوا حجوا هناك وسابوا الحسين وراحوا لعرفه متخلفين معلش على قدهم ما بيفهموش يعني، لكن فيهم ناس تانيين هم احنا السنه يعني واولاد زنا بقى. يدل على هذا ما جاء في كتاب الكافي عن ابي جعفر ايضا قال: والله ان الناس كلهم اولاد بغايا ما خلا شيعتنا. شوف المجرمين بيقولوا ايه على ألسنة الصادقين الصلحاء، ينطقوا هذا الفجور وينسبوه لبعض لاهل العلم والصلاح من اهل البيت، عافاهم الله من هذا الضلال وهذا الافك المفترى. بيقول لك ان الناس كلهم اولاد بغايا، الناس كلها اولاد بغايا، كلهم اولاد زنا ما عدا شيعتنا. ده لو عكستها يبقى صح، يعني لعل العكس هو الاقرب للصواب، ان الناس كلها ما عندهاش اللي عندكم من البلاء واستحلال الفروج، لكن ما عندهمش كلام من ده. فلو احنا قلبنا هذه العباره ربما كانت تكون صحيحه، ربما تكون صحيحه، لكن هم يقولوا كده. وفي كتاب البحار وفي الوافي وفي تفسير العياشي عن ابن ابي يحيى عن جعفر بن محمد قال، شوف بقى الايه القذاره، قال: ما من مولود يولد الا وابليس من الابالسة بحضرته. فيش مولود بيتولد الا وابليس قاعد له كده على دماغه يعني. فإن علم أن المولود من شيعتنا حجبه من ذلك إيه؟ الشيطان. فإن علم الله أن المولود من شيعتنا حجبه من إبليس دوت، ما إبليس ما نشوفوش، واخد بالك؟ وإن لم يكن المولود من شيعتنا أثبت الشيطان أصبعه في دبر الغلام فكان مأبونا، يعني ممن يفعل به يعني الفحشاء، وفي فرج الجارية فكانت فاجرة، ولسه في اللفة كده. أرأيتم قذارة كمثل هذا؟ أهذا دين ينسب إلى أحد من العقلاء؟ ولدى تمامه أن يكون نتاج المجوس ممن يستحق؟ المجوس الحاجات دي عندهم عادية يعني، نكاح الأمهات والبنات والأخوات وعبادة النار، هو هذا هو ده المنطق اللي يقول هذا الكلام هو اللي اشتغل بالحاجات. ولهذا النهاردة لما تيجي ترى تعليقات المجرمين الكفرة النصيرية وإخوانهم وأشباههم من الروافض، ترى كل تعليقاتهم لا تخلو من هذه القذارة، كلامهم كله كده، رمي للناس بالزنا ودعوة للزنا، ألفاظهم كلها ألفاظ دعارة وفجور ورذالة وسفالة لا حدود لها، كبيرهم وصغيرهم، لتعلم أن القوم فطروا على على على على الفحشاء والمنكر، وليسوا أبناء طول ولا علاقة لهم بآل البيت الكرام، عافاهم الله من هذا الضلال. وفي الوافي قال الصادق: من عرف عند قبر الحسين فقد شهد عرفة. بيقول يحضر عرفة عند قبر الحسين يبقى كده كأنه حق خلاص، ما يوفر دماغه. وعن الصادق، هذا كله كذب طبعا بس هذا في كتبهم المعتمدة، من زار قبر الحسين يوم عرفة كتب الله له ألف ألف حجة مع القائم. بس الأول بس ما تلاقوه بتكلموا قائم إيه؟ أنتوا عندكم قائم ولا قاعد؟ القائم ده تايه بقاله 1200 سنة ومش هيطلع، ولما تلاقوه بتكلمه قال يقول لك اللي بيزور قبر الحسين يوم عرفة كتب الله له ألف ألف مليون حجة. يعني إيه ضيقها شوية، إديك فرطة أوي في الكذب كده، ألف ألف حجة مليون حجة ومش بس مع القائم، طب لما تلاقوه وبتكلمه، وألف ألف عمرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعتق ألف ألف نسمة، ومش عارف حمل ألف ألف فرس في سبيل الله، وسماه الله عجلا من الصديق آمن بوعدي، ومش عارف إيه ده، عشان إيه ده كله؟ عشان راح زار قبر الحسين يعني؟ أمال لما يزور قبر النبي هيبقى إيه؟ هيبقى إله؟ ما مش هلاقي له حاجة نعملها له كده خالص، ده هو كده مش لاقي له حاجة نحطها له، بعد كده يروح فين دوت؟ فطبعا نعوذ بالله من الخذلان ومن الغلو والضلال. والصلاة عند القبور التي هي وسيلة الشرك عندنا من القربات المضاعفة عندهم، ففي الوافي في حديث لهم: الصلاة في حرم الحسين لك بكل ركعة تركعها عنده كثواب من حج ألف حجة واعتمر ألف عمرة واعتق ألف رقبة، وكأنما وقف في سبيل الله ألف ألف مرة مع نبي مرسل. هذا كلام طبعا لا يقبله إلا من فقد عقله ألف ألف ألف مرة، نعوذ بالله من الضلال. أقول قولي هذا. وأستغفر الله لي ولكم، وسلام الله وبركاته. ما هم بأمة أحمد.